حدث ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كثيرا من الأمة وقعوا في عبادة الأوثان، وقعوا في عبادة الأوثان، واقتران الدجالين بعبادة الأوثان فيها التنبيه على أنهم هم من أعظم أسباب حدوث الشرك في الأمة وعودة الشرك في الأمة. الدجالون، الدجال مو بشرط أنه يكون يدعي النبوة، لا، كل من خالف أصول الدين وهو يدعي يلبس عباءة الدين ويخالف ما كان عليه ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله من التوحيد وأصول الدين فهو دجال. فهو إيش؟ فهو دجال. وأحيانا أيضا تجده يستدل بالقرآن ليمرر باطله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من هؤلاء. وقوله لا تقوم الساعة حتى تلحق قيام الأمة المشركين، وقوله عليه الصلاة والسلام وتعبد الأوثان، يعني فيه التنبيه على أن الحجة قامت على الخلق، الحجة قامت على الخلق. ولهذا قال سبحانه وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب مشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فببعثة الرسول ونزول القرآن قامت الحجة على الخلق، ولا عذر لأحد في عبادة غير الله، لهذا قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة، قال سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. وش معنى أمة واحدة؟ يعني على ملة واحدة. فبعث الله النبيين التقدير فاختلفوا، ويأتي تأتي الإشارة إلى هذا. قال: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق. انتبه، أنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذن هذا الاختلاف وقع، ثم قال، يدلك على أنه انقطع عذر الناس: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من حق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفي الآية الأخرى في سورة يونس قال: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. فالمقصود أن الذين يعبدون غير الله عز وجل ممن ينتسبون إلى الإسلام هؤلاء مشركون خارجون عن ملة الإسلام، وإن كانوا في أحكام الدنيا تجري عليهم أحكام المسلمين فيما يعتقدونه هم، يرون أن هذا دينهم، مثل ما تجري أحكام اليهود على اليهود والنصارى على إيش؟ على النصارى. ولا تستباح دماؤهم ولا أموالهم ولا إلا بعد إيش؟ إلا بعد الاستتابة. ما هم مجرد أنه لا، لابد أن يستتاب، لكنه لو مات على هذه الحالة مات كافرا مشركا، ما يقال أنه مات جاهلا، ما لا، ما لم يعد هناك جهل بعد نزول مجيء الكتاب والنبيين، ولم يعد هناك جهل، محي الجهل بعد ذلك إلا أربعة فقط، أربعة يحتجون على الله: الأصم، والمجنون، والهرم، والذي لم يبلغه شيء من الكتاب ولا الرسول، ولم يسمع بالرسول ولم يسمع. هؤلاء فقط جاء النص بأنهم يحتجون ويختبرون يوم القيامة. ما أحد يدخل الجنة إلا بالتوحيد، فيختبرون يوم القيامة. فهؤلاء الذين يعبدون غير الله من المنتسبين إلى الإسلام إذا ماتوا، ماتوا على الشرك والكفر، ماتوا على الشرك والكفر. فلا لا لا لا يصلى عليهم ولا يستغفر لهم ولا يتصدق عنهم، وفي الآخرة هم خالدون في جهنم، وفي الآخرة هم خالدون في جهنم. وأما هؤلاء الأربعة فإنهم إن كانوا لم يدخلوا في الإسلام فإنهم أحكامهم في الدنيا كفار، لا ريب في ذلك. أما في الآخرة فإنهم يمتحنون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في ثقيف كذاب ومبير. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا الفضل بن موسى عن شريك عن عبد الله بن عصم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في ثقيف كذاب ومبير، ويقال الكذاب المختار بن أبي عبيد، والمبير الحجاج بن يوسف. قال: حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي قال: أخبرنا النضر بن شميل عن هشام بن حسان أنه قال: أحصوا ما قتل الحجاج صبرا فبلغ 120,000 قتيل. وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال: حدثنا عبد الرحمن بن واقد قال: أخبرنا شريك فذكر نحوه. هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لا نعرفه إلا من حديث شريك. وشريك يقول عبد الله بن عصم، وإسرائيل يقول عبد الله بن عصمة. نعم. هذا فيه حديث صحيح، هذا حديث صحيح، وهو في الصحيح من حديث أسماء، وهو في صحيح مسلم من حديث أسماء قالت: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في ثقيف كذابا ومبيرا. هي تحدث الحجاج رضي الله عنها، قالت: أما الكذاب فرأيناه، يعني المختار، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. المبير يعني الجبار الذي يسفك الدماء، الذي لا يخالفه أحد إلا سفك دمه. وصدق رسول الله، نعم، خرج في ثقيف كذاب، كلاهما من ثقيف، كذاب ومبير. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في القرن الثالث. قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن الفضيل عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي من بعدهم قوم يتسمنون ويحبون السمن، يعطون الشهادة قبل أن يسألوها. هكذا روى محمد بن فضيل هذا الحديث عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف، وروى غير واحد من الحفاظ عن الأعمش عن هلال بن يساف، ولم يذكروا فيه علي بن مدرك. قال: حدثنا الحسين بن حريث قال: حدثنا وكيع عن الأعمش أنه قال: حدثنا هلال بن يساف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه، هذا أصح عندي من حديث محمد بن فضيل، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم. قال: ولا أعلم أذكر الثالث أم لا. ثم ينشأ أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويفشو فيهم السمن. هذا حديث حسن صحيح. هذا في الصحيحين. قال شيخ الإسلام: فإن الاعتبار في القرون الثلاثة بجمهور أهل القرن وهم وسطه، وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة، حتى إنه لم يكن بقي من أهل بدر إلا نفر قليل، وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا في أواخر عصر أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك، وجمهور تابع التابعين انقرضوا في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية. انتهى كلامه رحمه الله، بمعنى أن القرن الأول انتهى بانتهاء خلافة الخلفاء الأربعة سنة 40، والقرن الثاني انتهى في 70 إلى 80، والقرن الثالث انتهى سنة 130، والقرن الثالث انتهى سنة 130. والقرآن أشار إلى هذا في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا النبي والصحابة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال: النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمان لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله عز وجل في أمة قبل إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. ولهذا أمر الله عز وجل باتباع الصحابة في غير ما آية في القرآن الكريم، قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بقوله عليكم عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذا حديث عرباض بن ساري، حديث مشهور صحيح مشهور رواه أهل السنن. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على التمسك بمنهاجهم لمن جاء بعدهم، وأخبر أنه عصمة من الضلالة والفرقة، فقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وكذا نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن مخالفتهم، قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هؤلاء هم الصحابة بالاتفاق نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بل إن الله جعلهم معيار وميزان للحق، فقال سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الخلفاء. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون من بعدي 12 أميرا. قال: ثم تكلم بشيء لم أفهمه، فسألت الذي يليني فقال: قال كلهم من قريش. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عمر بن عبيد عن أبيه عن أبي بكر بن أبي موسى عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل هذا الحديث. هذا حديث غريب يستغرب من حديث أبي بكر بن أبي موسى عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، وفي الباب عن ابن مسعود وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. نعم. وش الباب اللي يقوله؟ باب إيش؟ الله عليكم. قال: باب ما جاء في الخلفاء، يكون من بعد 12 أميرا كلهم من قريش. نعم، هذا في الصحيح. هذا الحديث الصحيح أخبره، وهو كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه يكون بعده. وطبعا هذا حدث وكان من أولهم الخلفاء الراشدون. الخلفاء الراشدون هم الذين أشار الله عز وجل إليهم بقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هؤلاء هم الخلفاء الأربعة، الخلفاء الأربعة. فيقول النبي: يكون 12 أميرا، يكون بعدي 12 أميرا، قال كلهم من قريش. حديث من الصحابي عندك هذا؟ جابر بن سمرة. نعم، هذا في الصحيحين، حديث جابر بن سمرة في الصحيح. عجيب أنه قال حديث غريب، يقول في الأول الشيخ، لأنه ذكر السنادين. الأول قال هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهو في البخاري. إيش؟ وهو في البخاري ومسلم. نعم. بسم الله عليكم. في الإسناد الثاني قال هذا حديث غريب يستغرب من حديث أبي بكر بن أبي موسى عن جابر بن سمرة. نعم. بسم الله عليكم. غريب غربة نسبية يعني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. حدثنا بندار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حميد بن مهران عن سعد بن أوس عن زياد بن كسي بن العدوي أنه قال: كنت مع أبي بكرة رضي الله عنه تحت منبر بن عامر وهو يخطب وعليه ثياب الرقاق، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكرة رضي الله عنه: أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. هذا حديث حسن غريب. عادل الحديث. سن الله عليكم. قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حميد بن مهران عن سعد بن أوس عن زياد بن كسي بن العدوي أنه قال: كنت مع أبي بكرة رضي الله عنه تحت منبر بن عامر وهو يخطب وعليه ثياب الرقاق، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكرة رضي الله عنه: أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. هذا حديث حسن غريب. نعم صحيح. وفي لفظ في طريق آخر صححه الألباني ورواه الطبراني والبيهقي، قال: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أهانه أهانه الله ومن أكرمه أكرمه الله. قال شيخ الإسلام معلقا على هذا الحديث مبينا يعني عظمة أمر السلطان في المسلمين، قال: وهذا صحيح، يعني قصده السلطان ظل الله في الأرض. قال: وهذا صحيح، فإن الظل مفتقر إلى آو، وهو رفيق له مطابق له نوعا من المطابقة. والآوي إلى الظل المكتنف بالظل صاحب الظل. فالسلطان عبد الله مخلوق مفتقر إليه لا يستغني عنه طرفة عين، وفيه من القدرة، يعني من القدرة يعني السلطان، وفيه من القدرة والسلطان والحفظ والنصرة وغير ذلك من معاني السؤدد والصمدية التي بها قوام الخلق ما يشبه أن يكون ظل الله في الأرض. وهو انتبه شكر شيخ الإسلام حتى نعرفها، لأن هذه مسألة عظيمة. قال شيخ الإسلام: وهو أقوى الأسباب التي بها يصلح أمور خلقه وعباده، يعني وجود السلطان. يقول الشيخ: هو أقوى الأسباب التي بها يصلح أمور خلقه وعباده، فإذا صلح ذو السلطان صلحت أمور الناس، وإذا فسدت بحسب فساد. ولا تفسد من كل وجه، حتى لو فسد يقول لا تفسد من كل وجه، بل لا بد من مصالح. ليه؟ إذ هو ظل الله، لكن الظل تارة يكون كاملا مانعا من جميع الأذى، وتارة لا يمنع إلا بعض الأذى. وأما إذا عدم الظل فسد الأمر. يعني يقول الشيخ عليه رحمة الله أن وجود السلطان فيه خير على كل حال، إن كان صالحا فالخير أعم وأفضل وأكمل، وإن كان فاسدا فالخير موجود. لكنه ليه الخير موجود؟ لأنه يمنع عن الناس إيش؟ يمنع عن الناس أن يأكل قويهم ضعيفهم، أو يقتل بعضهم بعضا، أو يعدو بعضهم على بعض، أو يستبيح بعضهم أراض بعض أو أموال بعض. فهذه من إيش؟ هذه من يعني مقاصد، بل هي من أعظم مقاصد، من أعظم مقاصد إيش؟ ولعلي ذكرت لكم سابقا حديث حذيفة لما قال عمر رضي الله عنه، سأل عن الفتن، سأل عن من سمع النبي يحدث عن الفتن، فذكروا له أنواع من الفتن، منها ما يكفره الصلاة والصيام. فقال عمر: ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر التي تموج موج البحر؟ تموج إيش؟ موج البحر. ولعل هذا مأخوذ من قوله تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. هذا في آخر الزمان، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا بعد ذكر ذي القرنين. قال: وتركنا بعضهم يوما، لأنه ذكر يأجوج ومأجوج. فقال حذيفة رضي الله عنه: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: بل يكسر. والباب كما تقدم هو عمر رضي الله عنه، فكان وجوده مانعا من الفتن التي تموج موج البحر. والمقصود الفتنة العامة، المقصود الفتنة. فالسلطان هو الباب الذي به تحفظ الدماء والأعراض والأموال، وقبل ذلك الدين، وباب كل مجتمع بحسبه. فالمصالح الكلية للناس لا يمكن حفظها بغير وجود السلطان مهما كانت منزلته من الدين. فالصلاح اليسير منه مع الإسلام بمنزلة الطاعة الكثيرة من غيره. ليه؟ لأنه ظل الله في الأرض، لأنه ظل الله في الأرض. ومن هنا تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج. ليه؟ لأنهم يسعون في هدم المصالح الكلية للمسلمين، كما قال سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم يعظمون قدر نعمة الله به، أي بالسلطان، ويرون الدعاء له ومناصحته من أعظم ما يتقربون به إلى الله. هذا في السياسة، هذا في كتاب رسالة السياسة الشرعية صاد 233 لشيخ الإسلام عليه رحمة الله. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الخلافة. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو استخلفت؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر رضي الله عنه، وإن لم أستخلف لم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث قصة، هذا حديث صحيح قد روي من غير وجه عن ابن عمر رضي الله عنهما. إيه، هذا في الصحيح. هذا عن من الحديث؟ هذا صحابي عن ابن عمر أنه قال قيل لعمر. نعم. ويأتي أيضا عن حذيفة أنه قيل لو استخلفت إلى آخره. والمقصود أن عمر رضي الله عنه طبعا أمور منصب الإمامة في الإسلام، منصب الإمامة في الإسلام يكون بأمور منها الاستخلاف، يستخلف بعده فيبايع ويسمع له ويطاع، كما فعل أبو بكر حين استخلف عمر رضي الله عنه. وهذا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، ويكون أيضا بالشورى، يعني اجتماع أهل الحل والعقد يجتمعون فيختارون، كما حدث في زمن بعد مقتل عمر، فإن عمر رأى رضي الله عنه أنه يجعل الأمر شورى بين ستة من الصحابة، يختارون واحدا منهم يرى أنهم هم الأفضل، فاختاروا عثمان رضي الله عنه. ويكون أيضا بتغلب الرجل، يعني إذا تغلب على الناس بسيفه وكان له قوة وشوكة ونفوذ، وجب على المسلمين الطاعة. ولهذا قال: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا. نعم، لا يجب السمع له والطاعة، لأن أمور المسلمين ما يمكن تتم إلا بوجود سلطان. من دون سلطان تكون الحياة يعني جحيم، تكون الحياة جحيم، لأنه لا يوجد أمن ولا. ولهذا إبراهيم عليه السلام أول ما سأل ربه قال: اجعل هذا البلد آمنا، ثم عقب بعد الآن بالتوحيد، قال: واجنبني وبني. ما في عبادة، لا يوجد عبادة لله سبحانه وتعالى يمكن أن تحدث في الأرض، ما يوجد عبادة من غير وجود الأمن. ما في أمن ما في عبادة، ما في أمن. ولهذا قال: يا رسول الله يعني إذا لم يوجد السلطان فإن لم يكن له جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرقة كلها خلاص. إذا لم يوجد إمام ولم يوجد سلطان ولاحظ مثلا أن الله سبحانه وتعالى قال في الحج فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة فإذا ما في أمن لا ما في حج لا تحج. في الصلاة قال حافظوا على الصلاة والصلوات والصلاة وقوموا لها وإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم يعني في حالة. وقال وإذا ضربتم في الأرض وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم أن تقصوا إن خفتم أيها. إذا مع عدم وجود إيش الأمن لا يمكن أن يقوم الدين. ووجود الأمن مرتبط بوجود ولي الأمر, وجود الأمن مرتبط بوجود السلطان, مرتبط بوجود السلطان. وش الحديث اللي قرأته آخر واحد؟ الله عليكم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قيل لعمر بن الخطاب نعم استخلف. نعم. إذن الاستخلاف يكون بأحد إيش؟ بأحد الأمور الثلاثة هذه. نعم. سن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حشرج بن نباتة عن سعيد بن جمهان أنه قال حدثني سفينة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك. ثم قال لي سفينة رضي الله عنه أمسك خلافة أبي بكر رضي الله عنه. ثم قال وخلافة عمر وخلافة عثمان رضي الله عنهما. ثم قال لي أمسك خلافة علي رضي الله عنه فوجدناها 30 سنة. قال سعيد فقلت له إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم. قال كذبوا بنو الزرقاء بل هم ملوك من شر الملوك. وفي الباب عن عمر وعلي رضي الله عنهما قال لم يعهد النبي صلى الله عليه وسلم في الخلافة شيئا. هذا حديث حسن قد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان ولا نعرفه إلا من حديثه. نعم الخلافة يعني هذا حديث حسن وهو كما قال يعني خلافة على منهاج النبوة. الخلافة مو معنى ذلك أن ما حدث بعدها ليس داخلا في الشريعة وفيما شرع الله وفي دلالة, مو بهذا المقصود. المقصود الخلافة التي على منهاج النبوة, على منهاج النبوة هي 30 سنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تكون خلافة على منهاج النبوة ثم يكون ملكا عاضا ثم يكون ملكا جبريا. هذا حدث بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت وخلافة وملك معاوية رضي الله عنه كان ملكا على منهاج النبوة. كان ملك معاوية وإن لم يكن خلافة كان ملكا على منهاج النبوة. وجرى في زمانه من الخير للإسلام والمسلمين والفتوح يعني الشيء الكثير والشيء يعني, ولكنه ليس داخلا في الأربعة, ليس داخلا, وإنما كما قال الشيخ الإسلام هو ملك على منهاج النبوة, ملك على منهاج النبوة. نعم. والملك يعني على كل حال يا أخوان الملك مو مذموم في القرآن. لا, متى يكون مذموم؟ يكون مذموم إذا كان يعني يخالف ما كتاب الله وسنة الرسول. إلا فقد قال تعالى وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا, هذا ملك صالح. وقال سبحانه وتعالى في ضده ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ملكه, ألم ترى الذي حاج إبراهيم إيش في الآية, ألم ترى إلى في ربه أن آتاه الله الملك, ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في... هذا آتاه الله الملك وهو كافر يعني ما. فداود كان ملك وسليمان كان ملك, فهذا لا يقدح فيهما كونه إيش كونه كونهم ملوك لا يقدح هذا فيهما، إنما العبرة بماذا؟ العبرة بالعمل بشرع الله ودين الله. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الخلفاء من قريش إلى أن تقوم الساعة. قال حدثنا حسين بن محمد البصري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير أنه قال: سمعت عبد الله بن أبي الهذيل يقول: كان ناس من ربيعة عند عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقال رجل من بكر بن وائل: لتنتهين قريش أو ليجعلن الله هذا الأمر في جمهور من العرب غيرهم. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: كذبت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قريش غلاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. وفي الباب عن ابن عمر وابن مسعود وجابر رضي الله عنهم. هذا حديث حسن صحيح غريب. الذي يظهر الله أعلم أنه يعني فيه نظر هذا الحديث، لأن النبي أخبر كما في الصحيح في حديث صحيح من حديث أبي رقالة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرع قبائل العرب فناء قريش، ويوشك أن تمر المرأة بالنعل فتقول: إن هذا نعل قرشي. فمنذ 800 سنة أو أكثر حكم العثمانيون، ثم بعد ذلك في الجزيرة العربية قامت الدولة السعودية الأولى ثم الثانية، ثم عاد في العالم العربي حدث ما حدث، ويوجد الآن منهم من يوجد من قريش من يحكم في بعض البلاد الإسلامية إن صحت نسبتهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس الأمر كما جاء في الحديث. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا أبو بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاه. هذا حديث حسن غريب. هذا الحديث رواه لا يذهب الليل لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاه. نعم، هذا في صحيح مسلم. الحديث إيش؟ الحديث أبي هريرة يقال له الجهجاه. الله أعلم، يعني طبعا بعد ذلك ما يخفى بعد بنهاية الدولة العباسية، وذا بدت يعني صار يحكم يعني في أقطار كثيرة وناس ليسوا عربا في الأصل، ليسوا عربا وإن كانوا مسلمين. يعني حدث هذا في مصر، حدث هذا في الشام وفي المغرب وفي سن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في الأئمة المضلين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي أئمة مضلين. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هذا حديث حسن صحيح. قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: سمعت علي بن المديني يقول، وذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فقال علي: هم أهل الحديث. نعم، الأئمة أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. هذا يعني فيه تفصيل. طبعا الضلال يعني مقرون بماذا؟ بفساد العقيدة. دائم الضلال مقرون بفساد العقيدة، وقد يدخل فيهم المأمون والواثق والمعتصم الذين يعني صار منهم نوع تحريف للعقيدة، تحريف للعقيدة، وقد يكون المراد بالمضلين أيضا، قد يكون المراد بالمضلين الرؤوس الجهال الذي يظهرون باسم العلماء أنهم علماء وأنهم، فهؤلاء قد يكونون داخلين في الحديث، بل دخولهم بالحديث أقوى، دخولهم بالحديث أقوى. ليه؟ لأن الناس عادة إنما يتبعون من يعني يرفع يعني راية الدين ويتكلم يعني بأن ويتكلم بالدين يعني بأنه من أهل العلم وأهل الدين وأهل الخير، فهذا الذي يقتدي به الناس في العادة. فإذا كان ضالا ضل الناس، فإذا كان ضالا فإن الناس لا ريب سوف إيش سوف يضلون. أما الحكام، انتبه للفائدة هذه سوف تأتي الآن، أما الحكام فالعادة أن الناس لا ينظرون إليهم هذه النظرة، ولذلك لا يتبعونهم في دينهم. نعم قد يتبعونهم في دنياهم، نعم، أما في دينهم فلا يتبعونهم، إنما هم يتبعون إيش؟ يتبعون من يلبس عباءة الدين. فأشد ما يكون على الناس وأخطر ما يكون إذا كان الذي يلبس عباءة الدين ضال، إذا كان إيش؟ ضالاً. وسوف أذكر لكم مثالا لعلي ذكرته لكم فيما سبق، وهو أن يعني الفرق بين الحاكم الفاجر وبين العالم الضال أيهما أخطر. بنو إسرائيل بقوا تحت حكم فرعون قرابة 80 سنة، 80 عام، وكان يدعوهم إلى دينه والدخول في دينه. ها قال إني أخشى أو أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر بها. وكان يستعمل جميع الأنواع البطش والقوة ليش؟ ليجعلهم يدخلون في دينه، لأنه قال ويذرك وآلهتك، له ديانة وله. فلم يستمع بنو إسرائيل إليه، ولم يصغوا، مع شدة بطشه وتعذيبه لم يصغوا إليه ولم يدخلوا فيه، لأنهم يعرفون أنه فاجر خبيث. فلما أغرق الله فرعون ونجى بني إسرائيل وأنزل عليهم المن والسلوى وظلل عليهم الغمام، راح موسى عليه السلام ليلقى ربه، جاءهم من يلبس عباءة الدين وهو السامري، وقال لهم ترى هذا، أخذه قبضة من أثر الرسول جبريل فنبذها، والله أعلم يعني هل كان فيها شيء. ثم هم أخذوا زينة بني إسرائيل بعدهم، وكانوا مأخذين زينة بني حليهم قد استعاروها منهم، فصنع منها هو عجلا فقذف فيه هذا الشيء، فصار العجل يعني له خوار، له إيش؟ خوار، يعني كأنه حي، وله عجل من ذهب، ما هو بحي ولا هو، ولكنها فتنة. فقال لبني إسرائيل شوف يعني هذا إلهكم وإله موسى فنسيه. فما الذي حدث لبني إسرائيل؟ حدث أنهم عبدوا العجل. وش معنى عبدوه؟ مو عبدوه أنهم يعتقدون أنه الخالق الرازق، لا، عبدوه، جعلوه وسيلة بينهم وبين الله، جعلوه وسيلة بينهم إيش؟ وبين الله، يسألونه ويتوسلون به فينظر يعني كيف يعني في خلال أقل من 40 يوم هم صابين 80 سنة على توحيدهم، وفي أقل من 40 يوم يمكن 10 أيام 20 يوم خرجوا من التوحيد إلى الكفر، خرجوا من التوحيد، خرجوا من ملة الإسلام، خرجوا من ملة الإسلام. ولهذا لما جاءهم شوف كيف انتبه لها، قال فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال بئس ما خلفتموني بعد، أعجلتم أمر ربكم؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، مو باختيار، ترى شوف يعني حتى عذرهم ما يقبله الله، ما أخلفنا ولكن حملنا أوزارا من زينة فقذفناها، وكذلك ألقى السامري، حطوها برأس السامري قال ها تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. فما عذرهم الله عز وجل، الله عز وجل من لم يعذرهم. الشاهد من هذا ما هو الشاهد؟ أن أئمة الضلال تسبيل للدين هؤلاء أشد خطرا من الحكام الفجرة، لأن الحاكم الفاجر هذا لا يأخذ الناس عنه دينهم، فأما الآخر فيأخذون عنه دينهم، فإذا كان ضالا أضلهم. وقد جاء صريحا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم: إن الله لا يقبض علما انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم برأيهم فضلوا وأضلوا. نعم. صلى الله إليكم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. نعم، يعني هذا يدلك على أن الحق باق في أمة محمد، الحق باقي، قد يكون في غربة، نعم قد يكون في غربة، قد يكون في قلة، ولكن الحق باقي. ليه؟ لأنهم هم حجة الله على الحق على الخلق في زمانهم. الطائفة هذه الباقية المتمسكة بدين الله هي حجة الله، أو من حجج الله سبحانه وتعالى على خلقه. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في المهدي. قال حدثنا تقف على المهدي. الله إليكم. بارك الله.